السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن، وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد بلغ بنا البيان إلى الحديث الرابع. وقبل الشروع في بيان معانيه، يحسن بنا أن نرجع القول في جملة مما تقدم بيانه في الدرس الآنف، فإنا كنا أمس قد أتممنا الباقية من شرح الحديث الثاني، ثم أتبعناه بشرح الحديث الثالث. فكان مما ذكرناه في شرح الحديث الثاني من بقيته الباقية أن ذكرنا أن قول النار قط وقع باعتبار عدده على نوعين، أحدهما وقع مثنى قط في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، ووقع مثلثا قط في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكرنا أن هذه الكلمة لها معنى وضبط، فأما معناها حسبي، ووقع التصريح بذلك في مسند أحمد من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما ضبطها واللغات الواردة فيها بالطاء، إذا كانت بالطاء يا إبراهيم إيش فيها؟ كم لغة؟ ثلاث: أحدها سكون طائها قط وثانيها كسرها مع التنوين قط وثالثها كسرها بلا تنوين قط وكلها بمعنى واحد. ثم ذكرنا أن هذه الكلمة وقعت على خمسة أنحاء. ما هي؟ هاي أحمد، اسمك أحمد ها؟ نعم. الأولى قط في الصحيحين من حديث أنس، نعم. والثانية قد بالدال عند البخاري، والثالثة قطي بإشباع الكسرة حتى صارت ياء عند البخاري في بعض نسخ رواية أبي ذر، والرابعة قطني بنون بعد الطاء وبياء، وقعت أيضا في بعض نسخ رواية أبي ذر لصحيح البخاري، والخامسة قدني بدال فنون وآخرها ياء، وقعت في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد، وفي إسناده ضعف. ثم ذكرنا بعد أن قوله في حديث أنس ويزوى بعضها إلى بعض وقع تفسيره عند البخاري عند البخاري ويرد بعضها إلى بعض. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: الحديث يفسر الحديث. وهذه الكلمة العظيمة من أعظم موارد بيان معاني الحديث، ولها مقامات. أحدها روايات الحديث نفسه كحديث أنس رضي الله عنه، فإنه يوجد في بعض رواياته ما يفسر بعض ما يحتاج إليه من معانيه. والثاني روايات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير ذلك الصحابي، روايات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير ذلك الصحابي، كهذا الحديث يروى من حديث جماعة منهم أنس بن مالك في الصحيحين، وأبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وأبو سعيد الخدري عند أحمد وغيرهم. فيؤخذ من مجموع هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعين في تفسير معانيه. وثالثها المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب كله، المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب كله، كهذا الباب وهو باب أحاديث جهنم، يكون في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الباب خاصة ما يعين على فهم الحديث. ورابعها المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب الدين كافة، فربما جاء حديث في باب يفسر حديثا في باب آخر، فربما جاء حديث في باب يفسر حديثا في باب آخر. فمثلا حديث أبي هريرة الحديث القدسي عند البخاري يدع طعامه وشرابه وشهوته، وقع تفسيرها في حديث أبي ذر وأبي هريرة في الصحيح أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر، وهم يريدون هذا المعنى في العرف الشرعي من إتيان الرجل امرأته، فيكون ما في السنة في أي باب معينا على فهم ذلك المعنى في باب آخر، ومن قويت ملكته في ذلك تفجر له من ينابيع فهم السنة ما لا يخطر على قلوب الخلق لكمال فهمه للسنة النبوية على صاحبها أشرف الصلاة والسلام. فمثلا نسمع في باب المياه أحاديث الطهور، ولكن شراح كتاب المياه ينسون حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه عند أصحاب السنن: إذا أفطر أحدكم فليفطر على ماء فإنه إيش؟ طهور. قال فإنه طهور، علله بالطهورية، فهناك معنى في الشرع لطهورية الماء ينبغي أن يلحق بما يذكره الفقهاء في طهورية الماء عند باب المياه. فمن دام إلفه للسنة وأكثر النظر فيها واستكثر من حفظها قويت عنده ملكة إدراك المعاني النبوية، وخرج له من الحديث ما يصدق بعضه بعضا كالقرآن الكريم، فإن بعضه يصدق بعضه كما قال الله سبحانه وتعالى: كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا بتصديق بعضه بعضا. ثم بعد ذلك ذكرنا في الحديث الثالث أن راوي الحديث هو عبد الله بن عمرو، وما خبره؟ أحسن، هو عبد الله بن عمرو ابن العاصي، وإثبات الياء أفصح اللغتين، إثبات الياء في العاصي أفصح اللغتين، فذهب بعضهم إلى تغليط تركها فيقال العاصي والعاص. قال الأخ: أولا السهمي القرشي، ثم رجع فقال القرشي السهمي، والثاني هو الصحيح لأنه في النسب يبدأ بالأعلى، فالقبيلة الأعلى قريش، ودونها بنو سهم منهم السهمي، فالإنسان إذا قيل السهمي عرف أنه قرشي، لكن إذا قيل قرشي احتيج إلى تعيينه من قريش، كما قلنا في أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، ولو قلنا الخزرجي لم احتيج إلى الأنصاري. فمن أراد أن ينسب إلى قبيلة وفروعها بدأ بالأعلى ثم الأدنى تدليا. يكنى رضي الله عنه بأبي محمد، وتوفي ليالي الحرة سنة 63 كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ودفن بالشام وقيل بغير ذلك، وكان من المعروفين بالعبادة، وذكرنا من أخبار عبادته أنه كان كثير البكاء، فربما أغلق الباب على نفسه يبكي حتى رمصت عيناه من البكاء، أصابها الرمص وهو داء معروف يصيب العينين. ثم ذكرنا بعد ذلك أن هذا الحديث قد أخرجه، حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الأربعة وهم أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وشرط كونهم أخرجوا أن يكون ذلك في كتبهم المعينة، سنن أبي داود وجامع الترمذي والمجتبى من السنن المسندة للنسائي والسنن لابن ماجه، فإذا وقع تخريج الحديث عند كل في الكتب المذكورة فاجتمعوا عليه على صحابي واحد قيل إنه مما رواه الأربعة يعني أصحاب السنن المذكورين. ثم ذكرنا أن هذا الحديث إسناده صحيح، فإن قال قائل هذا الحديث مداره عندهم على رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وعطاء بن السائب وإن كان ثقة إلا أنه اختلط وتغير في آخر عمره، فما الجواب؟ نعم أحسنت، أنه جاء من رواية جماعة من القدماء الذين رووا عنه قبل الاختلاط كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى. ثم قلنا في بيان قول المصنف واللفظ لأبي داود أنه قدم لماذا؟ ها يا أخي إيش؟ لأنه الأتم. طيب ما البيت الذي ذكرناه؟ عند اختيار اللفظ قدم الأتم فإن يكن مضعفا فالطرح أم، يعني اقصد إلى طرحه إذا كان اللفظ التام مضعفا. ثم ذكرنا من جملة ما ذكرناه أن التسبيح الكائن في الليل بذكر الله عز وجل بقول الإنسان سبحان الله وقع في موضعين، ما هما؟ في الليل، قل في الليل، نحن في الليل وقع في موضعين، أحدهما عند الاضطجاع إذا أوى إلى مضجعه أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، والآخر ما معنى من تعرى من الليل؟ يعني من استيقظ مريدا بقاء نومه، من استيقظ مريدا بقاء نومه، فلو استيقظ مريدا قطع نومه سمي مستيقظا، سمي مستيقظا، لكن إذا استيقظ مريدا بقاء نومه فانقلب على جنب إلى جنب ونحو ذلك فإنه يشرع له حين ذلك أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن استغفر غفر له، وإن قام فصلى ركعتين قبل منه. وإنما عظم الأجر مع قلة العمل لأن من قواعد تعظيم الأجر في الشرع كونه واقعا وقت غفلة، فإذا وقع العمل وقت غفلة استحق التعظيم في أجره، واضح؟ إذا وقع العمل في وقت غفلة استحق التعظيم في أجره. ومنه حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، فعظم شأن العبادة وقت الفتنة لأن غالب الناس يقبلون في الفتنة على الأحكام القدرية ولا يقبلون على المقامات الإلهية، فتجد أحدهم منشغلا بسماع الأخبار من هنا وسماعها من هناك واستقصائها مما وراء البحار، وتجد أن ملاحظته لسؤال الله ورجائه والإقبال عليه ودعائه يكون ضعيفا، فلما كانت هذه هي الحال الواقعة من الناس غالبا عظم أجر العمل في زمن الفتنة فكان كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا بعد أن التسبيح الكائن بعد الصلاة يختص بصلاة إيش؟ بصلاة الفريضة، وليس شيء من النفل له ذكر إلا الوتر، فإن الوتر فيه حديث أبي بن كعب عند أصحاب السنن وإسناده صحيح، سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد بالثالثة صوته، وليس معنى المد أنه يرفعها وإنما يكون فيها مد في الصوت فوق المذكور فيما قبل، فيقول إنسان سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس فهذا هو المد المراد بالحديث، وليس شيء من النفل في الصلاة يعقبه ذكر إلا الوتر، وما عداه فإن الذكر مختص بصلاة الفرض، ومن جملته التسبيح. وذكرنا أن التسبيح الكائن بعد الصلاة له خمسة أنواع، ما هي؟ أولها التسبيح والتحميد والتكبير عشرا عشرا، وهذا أين من أخرجه؟ من أخرجه؟ إيش؟ حديث الباب، حديث عبد الله بن عمر عند الأربعة وإسناده صحيح، والآخر 25 بزيادة التهليل وهو لا إله إلا الله، وهذا عند النسائي من حديث زيد بن ثابت بإسناد صحيح، والثالث من كل سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 من كل، وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والرابع أحسن، والرابع سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، وهذا عند مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، والنوع الخامس أحسن، والرابع سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، وأن يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه هي الأنواع الخمسة، والأفضل للعبد أن ينوع بينها بأن يأتي بنوع منها عقب صلاة ثم يأتي بنوع آخر عقب صلاة، ويلاحظ في ذلك شغله وفراغه، فإذا كان الإنسان ينصرف إلى شغل بعد صلاته خفف ليجمع قلبه فيقولها عشرا مع جمع القلب ثم يقوم إلى عمله، وإذا كان يحصل له فراغ في وقته أقبل على ما كثر عدده لأنه أعظم في أجره. ثم ذكرنا أن ما أشرنا إليه من تقديم التنويع بينها هو الذي اختاره ابن عباس من تيمية الحفيد، وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب رحمهما الله تعالى. وبقي نوع سادس يذكره بعض المصنفين، ليس سادسا بل وراءه غيره، لكن بقي نوع سادس وقع ذكره عند من يعتني بإرادة ما يثبت من الذكر، وهذا الوجه السادس وقع عند مسلم في صحيحه أن سهيل بن أبي صالح قال فهي إحدى عشرة وإحدى عشرة وإحدى عشرة فتكمل 33، فهو فهم منه رحمه الله تعالى. والأظهر والله أعلم أن ما فهمه صحيح، وأن معناه أن عدد 33 لا ينضبط إلا بعدد 11، فإنك تقول سبحان الله تعدها عشرا ثم تقول سبحان الله فتكون 11، ثم تعيد سبحان الله هكذا ثم تعدها 11، ثم تقول سبحان الله ثم تعدها 11، فيتحصل من ذلك 33، فيتحصل من العدد 33 تسبيحة. هذا هو الذي أراده في المعنى، ولو سلم أنه أراد 11 من التسبيح والتهليل والتحميد فهو غلط منه رحمه الله تعالى. والحديث في الصحيحين من رواية جماعة من الثقات عن أبي صالح عن أبي هريرة ليس فيه 11 وإنما فيه 33. نعم وقع التصريح بالإحدى عشرة في حديث ابن عمر عند البزار، لكن إسناده ضعيف، فالذي يترشح ثبوته هو ما ذكر آنفا من الأنواع الخمسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم أحسن الله إليكم في كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية، الحديث الرابع في تفسير قوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي، ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وأخرجه الحاكم وزاد. وتلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة. فالمورد الأول معرفة راوي الحديث، وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي، يكنى أبا عبد الرحمن، يكنى أبا عبد الرحمن، توفي سنة 73، وقيل 74، والأول أصح، بل نقل أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب الاتفاق على أنه مات 73، وله من العمر 85 سنة، وله من العمر 85 سنة. وذكر مالك رحمه الله أنه توفي وهو ابن 87، أنه توفي وهو ابن 87، لكن استظهر الذهبي في سير أعلام النبلاء من ذكره عمره عند يوم أحد أنه 14 سنة، أنه يكون له حين مات 85 سنة، وهذا أشبه. وكان عالما عابدا، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ويقولون إنه كان أعلم الصحابة بمناسك الحج، فيقولون إنه كان أعلم الصحابة بمناسك الحج. ومن أخباره رضي الله عنه أن نافعا سئل عن عمل ابن عمر في بيته فقال: إنكم لا تطيقون الوضوء لكل صلاة والمصحف بين ذلك، الوضوء لكل صلاة والمصحف بين ذلك، أي أنه لم يكن له شغل إلا الإقبال على الصلاة تعظيما لها بالوضوء، فحاله دائما على وضوء مع ملازمته تلاوة القرآن الكريم. ومن أخباره رضي الله عنه أنه لما قتل عثمان دخل عليه مروان بن الحكم ونفر من قريش فقالوا: نبايعك على الخلافة، فقال: فما لي بالناس فقال له مروان: تقاتلهم ونقاتلهم معك. فمروان عمد إليه لأنه كان من خيار قريش، فعرض عليه أن يخرج للخلافة وأنه هو ومن معه من أشراف قريش يبايعونه عليها، فقال: فما لي بالناس، أي كيف أرد الناس إلى أمري حتى يبايعوني؟ فقال له مروان: تقاتلهم ونقاتلهم معك. فقال: لو اجتمع علي أهل الأرض جميعا إلا أهل فدك لما قاتلتهم. يقول: لو اجتمع علي كل أهل الأرض في البيعة وامتنع أهل فدك، وهي قرية صغيرة، من البيعة لي لما قاتلتهم. لأنه كان رحمه الله تعالى من أشد الناس تحريا من الخوف من الدماء. وفي الصحيح أن معاوية رضي الله عنه قال: فمن كان أحق منا بهذا الأمر فليتكلم. قال ابن عمر: فأردت أن أحل حبوتي وأقول: أحق به من قاتلك أنت وأبوك على الكفر. فخشيت أن أقول كلمة تحدث شرا، فخشيت أن أقول كلمة تحدث شرا، فسكت رضي الله عنه. فهذا هو اللائق بالعبد، لما في الصحيح أن العبد أن المرأة المؤمن لا يزال في فسحة في دينه ما لم يصب دما حراما، فإن القطرة من دم حرام شأنها عند الله عز وجل عظيم. وأما المورد الثاني فهو تخريج الحديث، وهذا الحديث عزاه المصنف إلى الترمذي فقال رواه الترمذي، يعني في كتابه إيش الجامع. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله ابن نافع الصائغ قال حدثنا عاصم بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. ورواه الحاكم في المستدرك من حديث سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم بن عمر العمري، إلا أنه قال عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وتلا هذه الآية. فاختلف سلمة بن شبيب وسريج بن النعمان على عبد الله بن نافع الصائغ في شيخ شيخه، ففي رواية الأول هو من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وفي رواية الثاني هو من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر. ثم رواه الحاكم أيضا في مستدركه من حديث عمر بن مدارس عن عبد الله بن نافع به بالإسناد الأول من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وليس فيه ذكر الآية. وقال الحاكم في الموضعين جميعا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني عن عبد الله بن نافع الصائغ بالإسناد الأول ولم يذكر تلاوة الآية. فهذا الحديث مما اضطرب فيه عبد الله بن نافع الصائغ بالوجهين اللذين ذكرنا آنفا، فتارة يكون من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر كما عند الترمذي وغيره، وتارة يكون من حديث سالم بن عبد الله عن ابن عمر كما عند الحاكم وغيره. وقد تعقب الذهبي الحاكم في الموضع الأول لما قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فقال قلت عبد الله ضعيف، ثم تعقبه في الموضع الثاني فضعفه بحفص بن عاصم العمري، فيكون الحاكم أعله تارة براو، فيكون الذهبي في تلخيص المستدرك أعله تارة براو وأعله تارة أخرى براو آخر، وكلاهما ضعيفان. واقتصر الترمذي رحمه الله تعالى على توهينه بحفص بن عاصم، فإنه لما رواه قال حديث حسن غريب، وحفص بن عاصم العمري ليس بالحافظ عند أهل الحديث، فانتهى كلامه. فإسناد هذا الحديث ضعيف لوجود راويين ضعيفين، أحدهما حفص بن عاصم بن عمر العمري أخو عبيد الله وعبد الله بن عمر، عاصم بن عمر العمري، والآخر عبد الله بن نافع الصائغ، فهما راويان ضعيفان، فإسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت. والمورد الثالث بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، ففيه بيان كيفية الانشقاق بأولية من تنشق عنه الأرض، وذلك في قوله أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي، أي يجمعون معي، كما في قوله وأن يحشر الناس ضحى، أي وأن يجمع الناس ضحى، ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين، أي بين أهل الحرمين. ففي الحديث أن أول من تنشق عنه الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم يأتي أهل البقيع فيحشرون معه، ثم ينتظر أهل مكة فيكونون معه، فيكون تفسيرا لقوله يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، بأن التشقق يكون بهذه الأولية، فتنشق أولا عن الجسد النبوي صلوات الله وسلامه عليه، ثم عن صاحبه أبي بكر، ثم عن صاحبه عمر، إلى تمام ما جاء في الحديث، بيد أن هذا الحديث بجمله المذكورة ضعيف، وإنما يثبت أوله، ففي صحيح البخاري من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأكون أول من تنشق عنه الأرض. وعند مسلم من حديث أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر. فأولية الانشقاق للأرض عند البعث ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما بعده فلم يثبت في تعيينه شيء. وانشقاق الأرض حينئذ يقع به خروج الناس سراعا، فقوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا تقديره فيخرجون سراعا، فإذا أمر بالبعث خرج الناس من قبورهم سراعا، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم إلى نصب يوفضون، فيخرج الناس من قبورهم سراعا على وجه العجلة ناهضين منها. وعند البخاري ومسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البعث قال: ثم ينزل الله من السماء مطرا فينبتون كما ينبت البقل، فينزل الله من السماء مطرا فينبتون كما ينبت البقل، وإن الإنسان يبدأ منه كل شيء إلا عجب الذنب، فمنه يركب ابن آدم كما في الحديث آنف الذكر. والبقل كما تقدم أنه إيش؟ كل مخضر من الأرض، كما قال ابن فارس كل مخضر من الأرض فإنه يسمى بقلا، فهم ينبتون كنبات العشب في الأرض ويظهرون في ذلك. وانشقاق الأرض الوارد في القرآن ثلاثة أنواع: أحدها انشقاقها لخروج الماء منها، انشقاقها لخروج الماء منها، قال الله تعالى: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها يعني من الحجارة التي هي على وجه الأرض، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وثانيها انشقاقها لخروج النبت منها، انشقاقها لخروج النبت منها، كما قال تعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة إيش؟ فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا، إلى تمام الآيات. والنوع الثالث انشقاقها لخروج الخلق منها بالبعث، انشقاقها لخروج الخلق منها بالبعث، وهو المذكور في قوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ووقعت هذه المواضع الثلاثة متفرقة في القرآن، ووقع في القرآن أن من أعظم دلائل البعث إحياء الأرض بعد موتها بإخراج النبات منها، ووقع في القرآن أن من أعظم دلائل البعث إحياؤها بإخراج النبت منها، فهو من دلائل وقوع البعث. فمن أحيا الأرض بعد موتها وأخرج منها النبت بعد محلها بإنزال المطر عليها قادر على أن يبعث الخلق، فكأن ترتيب وقوع الانشقاق قدر في القرآن لإظهار هذا الدليل، وهو دليل البعث، بأن من شق الأرض فأنبت منها وأخرج الماء منها فأحيا بالماء الأرض وأنبت منها النبات قادر على بعث الخلق سبحانه وتعالى إذا نفخ في السور فتشققت الأرض عنهم سراعا. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الخامس في تفسير قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. عن رجل من ربيعة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عنده وافد عاد، فقلت أعود بالله أن أكون مثل وافد عاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما وافد عاد؟ قال: فقلت على الخبير بها سقطت، إن عادا لما أقحطت بعثت قيلا فنزل على بكر بن معاوية فسقاه الخمر وغنته الجرادتان، ثم خرج يريد جبال مهرة فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه، فاسق عبدك ما كنت مسقيه واسق معه بكر بن معاوية يشكر له الخمر التي سقى. فرفع له سحابات، فقيل له اختر إحداهن، فاختار السوداء منهن، فقيل له خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحدا. وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة، يعني حلقة الخاتم، ثم قرأ: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. رواه الترمذي وإسناده حسن. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة: فالمورد الأول معرفة راوي الحديث وهو الحارث ابن حسان ابن كلدة، ابن كلدة بكاف مكسورة فلام فدال فتاء مربوطة، البكري الذهلي صحابي له وفادة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل أطراف الكوفة في البادية، وربما قدم على الكوفة حتى توفي، ولم يذكر في تراجم الصحابة مدة السنة التي توفي فيها ولا مدة عمره، ولم يذكر في ترجمته من كتب تراجم الصحابة السنة التي توفي فيها ولا مدة عمره. وهذا الصحابي وقع في رواية الترمذي التي ذكرناها مبهما عن رجل من ربيعة، وأمكن معرفة هذا المبهم بتتبع طرق الحديث، فإن الترمذي كما سيأتي لما أسنده مبهما أسنده مرة أخرى فسماه الحارث ابن يزيد البكري، ثم ذكر الترمذي أن أكثر الرواة سماه الحارث ابن حسان البكري، فهذا الراوي المبهم اختلف في اسمه على ثلاثة وجوه، أحدها الحارث ابن حسان، وهو قول أكثر رواة حديثه، وثانيها الحارث ابن يزيد، وهو قول بعض رواة هذا الحديث، وثالثها حريث بن حسان. حريث بن حسان وقعت تسميته بذلك في غير هذا الحديث، وقعت تسميته بذلك في غير هذا الحديث، وأصح هذه الأسماء هو الاسم الأول، وأصح هذه الأسماء هو الاسم الأول. طيب لماذا وقع الخلاف في اسمه؟ أحسنت، نعم، لأنه كان ينزل البادية، فكان في أطراف الناس لا يخالطهم، وحديثه رضي الله عنه قليل، ومن أخباره رضي الله عنه كما عند الطبراني في المعجم الكبير أنه تزوج امرأة، فلما أصبح صلى الغداة في الناس، صلى صلاة إيش؟ الفجر في الناس، فعجبوا له. يعني العادة الإنسان متزوج يثقل راسه، فقال إن امرأة تمنعني الفجر في جميع، يعني في جماعة، إن امرأة تمنعني الفجر في جميع لامرأة سوء. لامرأة سوء، يعني إذا كان أول مقدمها عليه أن تمنعه صلاة الفجر في جماعة فهذا وارد لا يستبشر به، لكن إذا نهض الإنسان إلى صلاة الفجر فلم يمتنع منها كان بشير خير بأن تكون له معينة له على الخير. وأما المورد الثاني فهو تخريج الحديث، وقد ذكر المصنف أن هذا الحديث رواه الترمذي يعني في كتابه الجامع، ثم قال وإسناده حسن، لأن الترمذي أخرجه فقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سلام عن عاصم بن أبي النجود بفتح نونه مشددة عن أبي وائل عن رجل من ربيعة، ثم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب عن سلام عن عاصم عن أبي وائل عن الحارث بن يزيد الكندي، فذكر الحديث، وكما ذكرت فإن بعض الرواة سماه كذلك، لكن المحفوظ في اسمه أنه الحارث بن حسان البكري، أنه الحارث سماه الحارث بن يزيد البكري، والمشهور أنه الحارث ابن حسان البكري. وإسناد هذا الحديث حسن كما قال المصنف، لأن سلاما أبا المنذر وشيخه عاصما كلاهما من الصدوقين، فهما مشهوران بالقراءة، وكان أجل أصحاب عاصم في القراءة هو سلام ابن سليمان النحوي أبو المنذر، فكان أجل أصحابه في القراءة، وفي رواية الحديث هما من بابة واحدة، فكلاهما من الصدوقين الذين يحسن حديثهم، فإسناد هذا الحديث إسناد حسن، ومداره على رواية سلام بن سليمان النحوي عن عاصم عن أبي وائل عن الحارث بن حسان البكري رضي الله عنه. وأما المورد الثالث فهو بيان ما تعلق به في تفسير الآية، ما تعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الريح ريح عقيم، والعقيم هي التي لا خير فيها ولا نفع، لأن في الريح منافع عدة كسوق السحاب وتلقيح الشجر، فإذا فقدت منافعها سميت عقيما، وكل عقيم فهو ما لا فائدة منه، ومنه قوله تعالى أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، أي لا خير فيه. وهذه الريح العقيم، وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها صرصر عاتية كما قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل منقعد، أي كأنهم أشباه النخل التي سقطت فظهر قعرها أي آخرها ساقطة لا حياة فيها. وقال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. والمراد بالعاتية الشديدة، والمراد بالصرصر التي فيها صوت، والمراد بالصرصر التي فيها صوت، فكونها شديدة يؤذي الأبدان والأبصار، وكونها ذات صوت يؤذي الآذان، فاجتمع ذلك عليهم تعظيما لعقوبتهم. ووقع في الحديث بيان قدر ما فتح عليهم من الريح، ففيه قوله: وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة، يعني حلقة الخاتم، يعني الخاتم الذي يلبسه أحدكم في يده لم يفتح عليهم من الريح إلا قدر ذلك، فكأنما أرسل عليهم من جند الريح الذي أرسله الله سبحانه وتعالى عليهم مقدار ما يسري متسربا من هذه الحلقة. وهذا يدل على عظيم عقاب الله سبحانه وتعالى، وأن قدرة الله عز وجل لا تحد ولا ترد. ولذلك فإن قول الله عز وجل في الآية: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، العطف فيها متعلق بقوله تعالى لما ذكر آل لوط وما أصاب قوم لوط، قال: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ثم ذكر الله أمما منهم عاد، فقال: وفي عاد، أي وتركنا أيضا في عاد آية للذين يخافون العذاب الأليم. ففي كون العذاب الواقع عليهم هو مجرد ريح تسري من حلقة الخاتم آية عظيمة لمن خاف عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته. وقال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومتى وقرت هذه المعاني من تعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في قلب أحدنا أورثه ذلك أمران: أحدهما شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى، فإن من اطلع على مبلغ عظمة الله سبحانه وتعالى بما بلغه من هذا الخبر في قدر الريح خاف خوفا شديدا، فربما شيء يستصغر يكون به بلاء عظيم. فإن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تقاس بقدر الخلق، ولا حال ما يجري منه سبحانه وتعالى في سوط عذابه كما يجري من الخلق. والأمر الثاني كمال اليقين بقوة الله عز وجل، وأن الله لا غالب له، وأنه لا أحد أعظم منه، وأنه لا أحد أعظم منه ولا قوي أكبر منه سبحانه وتعالى، فيقبل على الله عز وجل ولا يرى أحدا من الخلق فوق قدرة الله عز وجل. فمتى استقر هذا المعنى في المؤمن لم يخش أحدا، وهذا معنى قول عبيد بن عمير فيما رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان: الإيمان هيوب، أي أنه يورث صاحبه في نفسه هيبة وقوة، ويورث في قلوب الناس قوة وهيبة منه. فلو أن الناس صدقوا ربهم في إيمانهم لما غلبهم أهل الكفر ولو كان عندهم من العتاد ما ليس عند المسلمين. فهذا ظاهر في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع فارس والروم، فلم يكن لهم من القوة كما لفارس والروم، وكان عند فارس والروم من العدة والعتاد من المنجنيق وغيره ما ليس عند المسلمين، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم من الإيمان ما غلبوا به أولئك لكمال إقبال قلوبهم على الله سبحانه وتعالى. والله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلو كمل الإيمان لما تسلط أهل الكفران، ولكن بقدر ضعف الإيمان يحصل التأديب من الله عز وجل للمسلمين ليرجعوا إليه، فيوقع عليهم من سطوة أعدائهم وبلائهم ما يستيقظون به من رقدة سباتهم. فالواجب على العبد أن يملأ قلبه بكمال الإيقان بقوة الله سبحانه وتعالى، وأن يملأ قلوب المؤمنين بالطمأنينة والسكينة بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا غالب له، وأنه لا أحد أقوى منه. ومن عجيب أخبار العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى لما أتى به الحاكم العام في الجزائر عن فرنسا، فأراد أن يخوف العلماء والوجهاء الذين جمعهم من أهل الجزائر، وقال لهم: إن لدى فرنسا مدفع عظيم يستطيع أن يضرب أي عدو لفرنسا في أي مكان في العالم، اللي يسمونها الآن صواريخ العابرة للقارات. فقال له عبد الحميد بن باديس وبرز بينهم: إن عندنا مدفع أقوى من مدفعكم. فاستغرب هذا الحاكم وقال: أي مدفع هو؟ قال: مدفع الله. وصدق رحمه الله، فإن الله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي قراءة أخرى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فنسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عن المؤمنين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن ينصر عباده المستضعفين المسلمين في كل مكان. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، ونستكمل بقيته غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.